الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لفهم كتابه والعمل بما فيه. كنا ذكرنا أن من الأمور المقررة في الشريعة تحريم صرف شيء من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والنهي يدل على التحريم والفساد. وقد استدل بعض الفقهاء بالآية في قوله جل وعلا: جعل الأرض فراشا، على أن من حلف ألا يبيت على فراش فبات على الأرض أنه يحنث، بينما رأى الجمهور عدم حنيثه بذلك، لأن لفظ الفراش لا يرجع للأرض في أعراف المتكلمين. وفي الآية ترغيب في أن يغتني الإنسان بفضل الله وحده عن كل مخلوق، فالأرض فراشك، والسماء غطاؤك، والماء شرابك، والثمرات طعامك. وفي قوله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، في هذه الآية أن الشك في صحة القرآن من شأن الكافرين وليس من شأن المؤمنين، مما يدل على تحريمه. ومنه وفي هذه الآية تفضيل مقام العبودية لله عز وجل، حيث وصف الله نبيه في أشرف المقامات بها. وقد استدل بعض الجبرية بقوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، على جواز التكليف بما لا يطاق، فإنه قال: فأتوا بسورة من مثله، ثم قال: ولن تفعلوا. وجمهور أهل العلم على أن الأمر الأول في قوله فأتوا بسورة من مثله للتحدي وليس للطلب، فلا يوجد تكليف هنا. وقول الجمهور بعدم وجود التكليف بما لا يطاق هو الصواب في هذه المسألة. وقوله ولن تفعلوا هذا من أخبار الغيب التي صدق فيها خبر الله عن كتابه، فإنه مع تطاول الأزمان بعد بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإنزال كتابه لم يستطع أحد أن يفعل ذلك ولن يستطيع. كما استدل بعض المرجئة بقوله تعالى: أعدت للكافرين، على أن أهل الكبائر لا يعذبون بالنار يوم القيامة، وهذا يخالف النصوص الكثيرة التي توعدت أهل الذنوب بالنار ولكنهم لا يخلدون فيها. وفي الآية دلالة على أن النار موجودة مخلوقة، كما استدل الوعيدية بقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، على أن الجنة لا يدخلها العصاة، وهذا يخالف ما في أحاديث الشفاعة المتواترة. وليس في الآية حصر لدخول الجنة في غير العصاة، كما استدل بقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا، على استحباب التبشير بأخبار الخير، وسمي تبشيرا لأنه خبر يظهر أثره على البشرة، والبشارة تكون لمن أخبر بما لا يعلم أو بما لا يعلم. ولذا لو قال: من بشرني بكذا فله 20 دينارا، لم يستحقها إلا من أخبره أولا. كما استدل بعض المرجئة بقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، لأن العطف يقتضي المغايرة، والصواب أن العطف يقتضي عدم المطابقة لا المغايرة، ولذا جاز عطف الخاص على العام، كما في قوله تعالى: وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. ولهذا أيضا جاز العطف لصفات موصوف واحد، كما في قوله تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، الآية. وقد استدل بقوله تعالى تجري من تحتها الأنهار على وجود المجاز في القرآن، لأن المراد تجري تحت أشجار الجنة مياه الأنهار. وهناك من يقول بعدم وجود المجاز في القرآن، ويقولون بأن هذا الاستعمال استعمال عربي معهود يعرف بقرائن اللفظ ودلائل المعنى. وفي قوله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم دلالة على وجوب الجزم بما يخبر الله به، ومن ذلك ما يخبر به من الأمثال. وفي قوله تعالى ويضل به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين دليل لمذهب الجمهور أن الضلال يكون من الله بسبب فعل العبد. وفي قوله الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه دليل على وجوب الوفاء بعهد الله وتحريم نقضه، ويشمل ذلك ما أخذه الله من بني آدم وما أمرهم الله به من طاعته وما أظهر دلالته عليه من توحيد الله وصحة الرسالة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشمل الأيمان التي يقسم فيها بالله وعهد البيعة لأصحاب الولاية والنذور. وهكذا يدل قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل على المنع من قطيعة الرحم، كما استدل بذلك على وجوب صلة القول بالعمل وعلى وجوب التصديق بجميع الأنبياء، لأن هذا مما أمر الله به أن يوصل، أي يوصل بين الأنبياء ويوصل القول بالعمل وتوصل الرحم. وفي قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا دلالة على أن الأصل حل الانتفاع بجميع المخلوقات ما لم يرد صارف يصرف عن الإباحة الأصلية. وهذه القاعدة من القواعد التي يبنى عليها باب الاستصحاب، لكن لا يستدل بها إلا الفقهاء، لأنهم هم الذين يعلمون الصوارف، كما أن هذه القاعدة إنما يقرر حكمها بعد ورود الشرائع. وأما قبل ورود الشرائع فقد قيل بأنه لا حكم للأفعال قبل ورودها، وقيل بأن الأصل إباحتها، وقيل بأن الأصل المنع منها، بناء على أن العقل هل يصح أن تؤخذ الأحكام بواسطته، والصواب أنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع، فمنذ خلق الله آدم أمره ونهاه. وقول الله تعالى وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة فيه إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأهل الحق على أن الله جل وعلا يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. وفي الآية دلالة على مشروعية نصب الإمام الأعظم الذي يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتحفظ به الحقوق وتصان به البلاد من أعدائها، وقد أجمعت الأمة على وجوب ذلك. ويدل لذلك قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وقوله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله على نبينا محمد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.